سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجعلناكم

وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الشر دعاءه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في

ربك يبسط الرزق لمن يشاء